عنده أن يثبت الإيمان لإبليس اليوم؟ قال رحمه الله تعالى: باب من جعل الإيمان المعرفة بالقلب وإن لم يكن عمل. قال أبو عبيد: قد ذكرنا ما كان من مفارقة هؤلاء القوم إيانا في أن العمل من الإيمان، على أنهم إن كانوا لنا مفارقين فإنهم ذهبوا إلى مذهب قد يقع الغلط في مثله. ثم حدثت فرقة ثالثة شذت عن الطائفتين جميعا ليست من أهل العلم ولا الدين، فقالوا: الإيمان معرفة من قلوب الله وحده، وإن لم يكن هناك قول ولا عمل. وهذا منسلخ عندنا من قول أهل الملة الحنيفية لمعارضته لكلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بالرد والتكذيب: ألا تسمعوا قوله قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل الآية. فجعل القول فرضا حتما كما جعل معرفته فرضا، ولم يرضى بأن يقول يعرفوني بقلوبكم. ثم وجب معنى إقرار الإيمان بالكتب والرسل كإيجاب الإيمان، ولم يجعل لأحد إيمانا إلا بتصديق النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما جاء به. فقال: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. وقال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شر بينهم. وقال: الذين آتينا من الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. فلم يجعل الله معرفتهم به، تركوا الشهادة له بألسنتهم إيمانا. ثم سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله في أشياء كثيرة منها لا تحصى. وزعمت هذه الفرقة أن الله عز وجل رضي منهم بالمعرفة، ولو كان أمر الله ودينه على ما يقول هؤلاء ما عرف الإسلام من الجاهلية. ولا فرقت الملل بعضها من بعض، ولا فرقت الملل بعضها من بعض، إن كان يرضى منهم بالدعوة على قلوبهم من غير إظهار الإقرار ما جاءت به النبوة والبراءة مما سواها، وخلع الأنداد والآليات من السنة بعد القلوب. ولو كان هذا يكون بهم ومن ثم شهد الرجل من إنسانه أن الله ثاني اثنين كما يقول المجوس والزنادقة، وثالث ثلاثة كقول النصارى: وصلنا للصليب وعبد النيران بعد أن يكون قلبه، وصلى للصليب وعبد النيران بعد أن يكون قلبه عن معرفة بالله، لكان يلزم قائل هذه المقالة أن يجعله مؤمنا مستكفنا الإيمان كإيمان الملائكة والنبيين. فهل يلفظ بهذا أحد يعرف الله ومؤمن له بكتاب أو رسول؟ وهذا عندنا كفر لا يبلغ إبليس فمن دونه من الكفار قط. باب ذكر ما عبت به العلماء من جعل الإيمان قولا بلا عمل وما نهوا عنه من مجالستهم. قال أبو عبيد: حدثنا محمد بن كثير عن الأوزعي عن يحيى بن أبي عمرو السباني قال: قال حذيفة رضي الله عنه: إني لا أعرف أهل دينين أهل دين كالدينين في النار. قوم يقولون الإيمان قول وإن زنى وإن سرق، وقوم يقولون ما بين الصلوات الخمس وإنما صلاتان. قال: وذكر صلاة المغرب والعشاء وصلاة الفجر. قال: وقال ضمنة ربيعة الحديث عن يحيى بن عمرو السيباني عن حميد المقرئي عن حذيفة قارن حديث حذيفة هذا، قد قرن الإرجاء بحجة الصلاة بذلك. وصل من عمر رضي الله عنه. وأيضا قال أبو عبيد: حدثنا علي بن ثابت الجزري قال: عن ابن أبي ليلى عن نافع بن عمر رضي الله عنه أنه قال: صنفان ليس لهم في الإسلام نصيب: المرجئة والقدرية. قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن سامة من فإن قال: اجتمع الضحاك ومصرة والبختري فأجمعوا على أن الشهادة بدعة والإرجاء بدعة والبراءة بدعة. قال أبو عبيد: حدثنا محمد كثير عن أوزعي عن الزهري قال: مبتدعة الإسلام بدعة أضر على أهلها من هذا الإرجاء. قال أبو عبيد: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن مهدي الميموني عن وائل المسلم قال: دخل فلان قسمه إسماعيل ولكن تركت اسمه أنا على جند بن عبد الله البجري، فسأله عن آية من القرآن فقال: وحرج عليك إن كنت مسلما لما قمت. قال: أو قال: أن تجالسني أو نحو هذا القول. قال أبو عبيد: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب قال: قال لي سعيد بن جبير غير سائر ولا ذاكر له شيئا: لا تجالس فلانا وسماه يضف. قال: إنه كان يرى هذا الرأي. والحديث في مجانبة الأهواء كثير، ولكن إنما قصدنا بكتابنا لهؤلاء خاصة. وعلى مثل هذا القول كان سفيان بن أوزعي ومالك بن أنس ومن بعده من أرباب العلم وأهل السنة الذين كانوا مصابيح الأرض وأئمة العلم في دارهم من أهل العراق والحجاز والشام وغيرها، زارين على أهل البدع كلها ويرون الإيمان قولا وعملا. باب الخروج من الإيمان بالمعاصي. قال أبو عبيد: أما هذا الذي فيه يذكر رحمه الله في هذا الباب والذي يليه الرد على الخوارج الذين يرون أن مرتكب الكبيرة يخرج من الإسلام، ومتأخر الخوارج يحرفون كلام المتقدمين منهم فيقولون: من تكررت منه الكبيرة يخرج، وإن لم تتكرر فلا. وما أصل معتقدهم في أصولهم: كل مرتكب كبير لو مرة، فمن شرب الخمر لو مرة عندهم يكفر، من يرابي يكفر، من يزني يكفر، وهكذا. وهذه الطائفة هي طائفة الخوارج، وبهذا معتقد الفاسد استباحوا دماء المسلمين، لأنه فعل كبيرة إذن يكفر. وسبب الإشكال عندهم هو: هل الإيمان يتجزأ أو لا يتجزأ؟ الخوارج يرون أن الإيمان لا يتجزأ، يدخل جملة ويخرج جملة. أما أهل السنة فساروا على النصوص وقالوا: إن الإيمان يتجزأ. الله عز وجل في سورة الحجرات قال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ففي قتال، ومع ذلك الله سماهم مسلمين، لم يخرجهم من دائرة الإسلام، فقال: بعد آية القتال إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، وطائفتان من المؤمنين تتقاتلان ومع ذلك الله قال إنهم مؤمنون وهم إخوة، فلا يلزم خروج جميع الإسلام جميع الإيمان جملة، وإنما ينقص إيمان من فعل كبيرة. وبهذا المعتقد السليم لأهل السنة يسود المجتمع المحبة والوئام، وأيضا الصالح يدعو من وقع في معصية. في صحيح مسلم لما أتي بالرجل وقد أكثر من شرب الخمر فسبه بعض الصحابة فقال سلم لا تعين الشيطان عليه، فبهذا المعتقد يصلح بإذن الله المجتمع. أما يكفر صاحب المعصية ويستباح دمه ويبتعد ويبعد عنه يكون الشيطان قد استحوذ على ذلك المذنب، وإنما نعالجه بالعلاجات الشرعية، ننصحه ولا نكفره بسبب تلك الكبيرة التي ليست بمكفر وليست من نواقض الإسلام، أما إذا كانت من نواقض فلا. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب الخروج من الإيمان بالمعاصي. قال أبو عبيد أما هذا الذي فيه ذكر الذنوب والجرائم فإن الأثر جاءت بالتغليظ على أربعة أنواع، فاثنان منها فيها نفي الإيمان والبراءة من النبي صلى الله عليه وسلم، الآخران فيها تسمية الكفر وذكر الشرك، وكل نوع من هذه الأربعة تجمع حديث ذوات عدد. فمن النوع الذي فيه نفي الإيمان حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الرجل حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، وقوله صلى الله عليه وسلم ما هو بمؤمن من لا يأمن جاره غوائله، وقول الإيمان قيد الفتك لا يفتك مؤمن، وقوله لا يبغض الأنصار أحد من بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، منه قول والذي نفسي بيده لا تؤمن حتى تحابوا، وكذلك قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه إياكم الكذب فإنه يجانب الإيمان، وقول عمر رضي الله عنه لا إيمان لمن لا أمانة له، وقول سعد كل الخلال يطلع عليه المؤمن من الخيانة والكذب، وقول ابن عمر رضي الله عنه لا يبلغ أحد حقيقة الإيمان حتى يدع المراء وإن كان محقا ويدع المزاحة من كذب، ومن نوع الذي فيه البراءة، قول النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم ليس منا من حمل على السلاح علينا، وكذلك قوله ليس منا من لم يرحم صغيرنا في أشياء من هذا القبيل، ومن النوع الذي فيه تسمية الكفر قول النبي صلى الله عليه وسلم حين مطلوا فقال تدرون ماذا قال ربكم قال أصبح من عبادي مؤمن وكافر، فأما الذي يقول مطلنا بنجم كذا وكذا كافر به مؤمن بالكوكب، والذي يقول هذا رزق الله ورحمته مؤمن به كافر بالكوكب، وقوله صلى الله عليه وسلم لا ترجع بعدي كفارا يضرب بعضكم لقاء بعض، وقوله من قال لصاحبه يا كافر فقد باء به احدهما، وقوله من اتى ساحرا كان مصدقا ما يقول، او اتى حائضا امراه في دبرها فقد بري مما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم كفر ما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وقول عبد الله اسباب المؤمنين فسوق مقتال كفر بعضهم يرفعه، ومن النوع الذي فيه ذكر الشرك قول النبي صلى الله عليه وسلم ان اخوه ما خاف على امه الشرك الاصغر، قيل يا رسول الله من الشرك الاصغر؟ قال يا من، وقوله اطير الشرك وما منا الا ولكن الله يذهب بالتوكل، وقول عبد الله في تمام التولى انا من الشرك، وقول ابن عباس رضي الله عنه من القوم يشركون بكلمهم يقولون كلبنا يحرسنا ولولا كلبنا لسرقنا، فهذه أربعة أنواع من الحديث، قد كان الناس فيها على أربعة أصناف من التأويل، فطائفة تذهب إلى كفر النعمة، وثانية تحمل على التغليظ والترهيب، وثالثة تجعلها كفر أهل الردة، ورابعة تلهي وكلها وتردها، فكل هذه الوجوه عندنا مردودة غير مقبلة ما يدخلها من الخليل والفساد، فالذي يرد به المذهب الأول ما نعرفه من كلام العرب ولغاتها، وذلك أنهم لا يعرفون كفر النعم إلا بالجحد لإنعام الله وآلائه، وهو كالمخبر عن نفسه بالعجب وقد وهب الله عز وجل له الثروة أو بالسقم وقد من الله عليه بالسلامة، وكذلك ما يكون من كتمان المحاسن من أشياء المصابي، فهذا الذي يسمي العرب كفرانا إن كان ذلك فيما بينه وبين الله، وكان من بعضهم لبعض إذا تناكر الصنع المعروف عندهم وتجاحدوا ينبئك عن ذلك مقالة النبي صلى الله عليه وسلم للنساء إن كنا تكثر من اللعنة وتكفر من العشير يعني الزوج، وذلك أن تغضب إحدى كنا فتقول ما رأيت منك خيرا قط، فهذا ما في كفر النعمة. وأما القول الثاني المحمول على التغليظ فمن أفضع ما تؤون على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن جعلوا الخبر عن الله عن ديني وعيدا لا حقيقة له، وهذا يولي من أبطال العقاب لأنه إن أمكن ذلك في واحد منها كان ممكنا في العقوبات كلها. وأما الثالث الذي بلغ به كفر جدة نفسها فهو شر من الذي قبلهم، لأنه مذهب الخوارج الذي مرق من الدين بالتأويل، فأكثر الناس من صغار الذنوب وكبارها، وقد علمت ما صوم به رسول الله صلى الله عليه وسلم من المروق وما أذن فيه من سفك دمائهم، ثم قد وجد الله تبارك وتعالى يكذب مقالتهم، وذلك أنه حكم السارق بقطع اليد والزاني والقاذف بالجد، ولو كان الذنب يكفر صاحبه وما كان الحكم على هؤلاء إلا بالقتل، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه، أفلا ترى أنهم لو كانوا كفرا لما كانت عقوباتهم القطع والجلد، وكذلك قول الله تعالى في من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، فلو كان القتل كفرا ما كان الولي عفوا ولا أخذ دية ولزمه القتل. وأما القول الرابع الذي فيه تضعيف هذه الآثار فليس مذهب من يعتد بقوله ولا ينتبه إليه، إنما احتج إلى أهل أبواب البدع الذين قصر علمهم عن تساعي في الآثار وعيت أذهانهم عن وجوهها، فلم يجدوا شيئا أهون عليهم من أن يقول متناقضة فأبطلوها كلها، وإن الذي عندنا في هذا الباب كله أن المعاصي والذنوب لا تزيل إيمانا ولا تجيب كفرا، ولكن إنما تنفي من الإيمان حقيقته وإخلاصه الذي نعت الله عز وجل بها لو اشترط عليه في موضع من كتابه، فقال إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله إلى قوله التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين، وقال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون إلى قوله والذين هم على صلواتهم محافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون، وقال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. قال أبو عبيد هذه الآيات التي شرحتها بان شرائع المفروضة على أهله ونفت عنه المعاصي كلها، ثم فسرت السنة بالأحاديث التي فيها خلال الإيمان في الباب الذي في صدر هذا الكتاب، فلما خلص هذه المعاصي هذا الإيمان المنعوت بغيرها قيل ليس هذا من الشرائط التي أخذ الله عز وجل عن المؤمنين والأمانة التي يعرف بها أنه الإيمان، فنفت عنه حينئذ حقيقته ولم ينزل عنهم اسمه. فإن قال قائل كيف يجوز أن يقال ليس مؤمن واسم الإيمان غير زائد عنه، قيل هذا كلام عرض مستفيض عندنا غير مستنكر في إزالته من عمل عن عمله، إذا كان عمله على غير حقيقته ألا ترى أنه يقول للصانع إذا كان ليس بمحكم لعمله ما صنعت شيئا ولا عملت عملا، وإنما وقع معناهم ها هنا على نفي التجويد لا على الصنعة نفسها، فهو عندهم عامل بالاسم وغير عامل في الإتقان حتى تكلموا به فيما هو أكثر من هذا، وذلك الرجل يعق أباه ويبلغ منه الأذى فيقال ما هو بولد وهم يعلمون أنه ابن صلبه، ثم يقال مثله في الأخ والزوجة والمملوك، وإنما مذهبهم في هذا كل المزايدة في الأعمال الواجبة عليه من الطاعة والبر ومن نكاح والرق والأنساب، فعلى ما كانت عليه في أماكنها وأسمائها، فكذلك هذه الذنوب التي مفاوية الإيمان إنما أحبطت الحقائق منه والشرائع التي هي من صفاته، فأما الأسماء فعلى ما كانت قبل ذلك ولا يقال لهم إلا مؤمنون وبه الحكم عليهم. وقد وجدنا مع هذا شواهد قول من التنزيل والسنة، فأما التنزيل فقول الله جل ثناه في أهل الكتاب حين قال وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم. قال أبو عبيد حدثنا الشعيب عن مالك بن مغول عن الشعبي في هذه الآية أنه قال أما إنه كان بين أيديهم ولكن نبذوا العمل به، ثم أحل الله لنا ذبائحهم ونكاح نسائهم فحكم لهم بحكم الكتاب إذ كانوا به مقدين وله منتحدين، فهم بالأحكام والأسماء بالكتاب داخلون وهم له بالحقائق مفارقون، فهذا ما في القرآن. وأما السنة فحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يحدث به رفاعة في الأعرابي الذي صلى صلاة فخففها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي حتى فعلها مرارا، كل ذلك يقول لم تصلي وهو قد رآه يصليها، أفلست ترى أنه مصلي بالاسم وغير مصلي بالحقيقة، وكذلك في صلاة المرأة العاصية زوجها والعبد الآبق والمصلي بالقوم الكارهين له أنها غير مقبولة. ومنها حديث عبد الله بن عمرو بن شارب الخمري أنه لا تقول له صلاة 40 ليلة، وقول عنه رضي الله عنه لا صلاة لرجال المسجد إلا في المسجد، وحديث عمر رضي الله عنه في المقدم ثقل ليلة النفر أنه لا حج له، ومقالة حذيفة من تأمل خلق امرأة من وراء ثيابه وصام أبطل صومه. قال أبو عبيد فهذه لا ترى كلها وما كان مضاهيا لا فهو عندي على ما فسرت لك، وكذلك الحديث التي فيها البراءة هي مثل قوله من فعل كذا وكذا وليس منا لا نرى شيئا منها يكون معناه التبرؤ من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من ملته، إنما مذهبه عندنا أنه ليس من مطيعين لنا ولا من مقتدين بنا ولا من محافظين على شرائعنا، فهذه النعوت وما أشبهها. وقد كان سفيان بن عيينة يتأول قول ليس منا ليس مثلنا وكان يرويه عن غيره أيضا، فهذا التأويل وإن كان الذي قاله إمام من أئمة العلم فإني لا أرى من أجل أنه إذا جعل من فعل ذلك ليس مثل النبي صلى الله عليه وسلم لازم أن يصير من فعله مثل النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فلا فرق بين الفاعل والتارك، وليس النبي صلى الله عليه وسلم عدين ولا مثل من فاعل ذلك ولا تاركه، فهذا ما في نفي الإيمان وفي البراءة من النبي صلى الله عليه وسلم إنما أحدهما من الآخر وإليه أول. وأما الآثار المرويات بذكر الكفر والشرك ووجوبهما من المعاصي بالمعاصي فإن معناها عندنا ليست تثبت على أكفر ولا شرك يزيل الإيمان عن صاحبه، إنما وجوها أن من الأخلاق والسنة عليها الكفر والمشركون. وقد وجدنا لهذا إن نوعين من دلائل الكتاب والسنة نحو ما وجدنا في النوعين الأولين في الشارع عن الشرك بالتنزيل، قول الله تبارك وتعالى في آدم وحواء عند كلام ابن سياهما والذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به، إلى قوله جعل لهم شركاء فيما آتاهما. وإنما هو في التأويل أن الشيطان قال لهما سمي ولدكم عبد الحارث بهذا لأحد يعرف الله ودينه أن يتوهم عليه من إشراك بالله مع النبوة والمكان من الله، لقد سمى فعلهما شركا وليس هو الشرك بالله. وأما الذي من سنة وقول النبي صلى الله عليه وسلم أخو ما خاف على أمتي الشرك الأصغر، فقد فسر لك بقول الأصغر أن هؤلاء شركا سوى الذي يكون به صاحبه مشركا بالله، ومنه قول عبد الله أدي باب 64 بابا والشرك مثل ذلك. وقد أخبرك أن في ذنوب أنواع كثيرة تسمى بهذا الاسم ويغير الإشراك الذي يتخذ لها مع الله إلها غيره، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فليس لهذه الأبواب عندنا وجوه إلا أن أخلاق المشركين وتسميتهم وسننهم وألفاظهم وأحكامهم في ذلك من أمورهم. وأما الفرقان الشاعر عليه في التنزيل قول الله جل وعز: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم كافرون. وقال ابن عباس رضي الله عنه: ليس بكفر ينقل عن الله. وقال عطاء بن أبي رباح: كفر دون كفر. فقد تبين لنا أنه كان ليس بناقل عن ملة الإسلام أن الدين باق على حاله، وإن خلط أذنه فلا معنى له إلا أخلاق الكفار وسنتهم فلا معنى له إلا أخلاق الكفار وسنتهم على ما أعلمتك من الشرك سواء، لأن من سنن الكفار الحكم بغير ما أنزل الله. ألا تسمع قوله: فحكم الجاهلية يبغون. تأويله عند أهل التفسير أن من حكم بغير ما أنزل الله على ملة الإسلام كان بذلك الحكم كأهل الجاهلية، إنما هو أن أهل الجاهلية كذلك كانوا يحكمون. وهكذا قول ثلاث من أهل الجاهلية طعن في الأنساب والنياحة والأنواء. ومثل الحديث الذي يروى عن جرير وابن الأخطر الطائي: ثلاث من سنة الجاهلية: النياحة وصنع الطعام، وأن تبيت مرة في الميت من غيرهم. وكذلك الحديث في آية المنافق: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا تمن خلق. وقول عبد الله الغناء ينبت النفاق بالقلب. ليس وجوه هذه الآثار كلها في الذنوب أن الراكب يكون جاهلا ولا كافرا ولا منافقا بالله وما جاء من عنده ومؤدي لفرائضه، ولكن معنى أنها تتبين من أفعال الكفار محرمة منهي عنها في الكتاب وفي السنة، ليتحامى المسلمون ويتجنبوها فلا يتشبهوا بشيء من أخلاقهم ولا شرائعهم. وقد روي في بعض الحديث أن السواد خضاب الكفار، فهل يكون لأحد أن يقول إنه يكفر من أجل الخضاب؟ وكذلك حديثه في المرأة: إذا استعطرت المرأة بقوم يوجد ريحها أنها زانية، فهل يكون هذا على الزين الذي تجد فيه الحدود؟ ومثل قوله: المستبان شيطانان يتهاتران ويتكاذبان يفتهم عليه، أن وراد الشياطين الذين هم أولاد إبليس. إنما هذا كله على ما لم تكن أفعاله والأخلاق والسنن، وكذلك كل ما كان فيه ذكر كفر أو شرك لأهل القبلة فهو عندنا على هذا. ولا يجب اسم الكفر والشرك الذي يتزور به احكام الاسلام والحق صاحب الرده الا بكلمه الكفر خاصه دون غيرها، وبذلك جاءت الاثار المفسره. قال ابو عبيد: حدثنا معاويه عن جعفر بن برقان عن ابن ابي نشبه عن انس مالك رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من اصل الاسلام: الكفر عمن قال لا اله الا الله، ولا نكفر بذنب، ولا نخرج من الاسلام بعمل، والجهاد ماض من يوم بعثني الله عز وجل الى ان يقاتل اخر امه الدجال، لا ينقله جور جاري ولا عدل عادي، والايمان بالاقدار كلها. قال ابو عبيد: حدثنا عباد بن عباد عن الصلت بن دينار عن ابي عثمان النهدي قال: دخلت عن مسعود رضي الله عنه من الكوفة فسمعته يقول: لا أبلغ بعبد كفرا ولا شركا حتى يذبح لغير الله أو يصلي لغيره. قال أبو عبيد: حدثنا معاوية عن مشعل بن سفيان قال: جاورت مع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما من مكة ستة أشهر مسألة رجلا كنت مسمون أحد من القبلة كافرا، قال: معاذ الله. قال: فهل تسمون مشركا؟ قال: لا. باب ذكر الذنوب التي تلحق بالكبائر بلا خروج من الإيمان. قال أبو عبيد: حديث النبي صلى الله عليه وسلم: العلم من كقتله، وكذلك قوله: حرمة مالين كحرمة دمي. ومن قول عبد الله: يشارب الخمر كعبد الله والعزى. وما كان من هذا النوع ما يشبه فيه الذنب بآخر أعظم منه. وقد كان من الناس من يحمل ذلك على التساوي بينهم، ولا وجه لهذا عندي، لأن الله عز وجل قد جعل الذنوب بعضها أعظم من بعض، فقال: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. في أشياء كثيرة من كتاب السنة يطول ذكرها، ولكم جوا عندي أن الله عز وجل قد نهى عن هذا كل عن هذه كلها، وإن كان بعضها عنده أجل من بعض. يقول: من أتى شيئا من هذه فقد لحق بها المعاصي، كما لحق بها الآخرون، لأن كل واحد منهم على قدر ذنبه وقد لازمه اسم المعصية، وإن كان بعضهم أعظم جرما من بعض. وقد فسر ذلك كله الحديث مرفوع حين قال: عدلت شهادة الزور للإشراك بالله. ثم قرأ: فاجتنبوا النجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. فقد تبين أن الشرك والزور إنما تساويا في النهي، نهى الله عز وجل عنهما معا في مكان واحد، فهما في النهي متساويان، وفي الأوزار والمآثم متفاوتان. ومن هنا وجدنا الجرائم كلها: ألا ترى السارق يقطع في ربع دينار فصاعدا، وإن كان دون ذلك لم يلزمه قط. فقد يجوز في الكلام أن يقول: هذا سارق كهذا فيجمعهما في الإسم، وفي ركوبهما المعصية، ويفترقان في عقوبة على قدر الزيادة في الذنب. وكذلك البكر والثيب يزنيان، فيقال هما لا يعصيان، مع أن أحدهما أعظم ذنبا وأجل عقوبة من الآخر. وكذلك قوله: العلم منك قتله، إنما شرك في المعصية حين ركبها، ثم يلزم كل واحد منهما من العقوبة في الدنيا بقدر ذنبه. ومثل ذلك قوله: حرمة مالين كحرمة دمه. وعلى هذا وما أشبهه أيضا قال أبو عبيد: كتبنا هذا الكتاب على مبلغ علمنا ومن تائرين من كتاب وآثار النبي صلى الله عليه وسلم وما بعده وما عليه لغات العربية ومذاهبه، وعلى الله التوكل والمستعان. قال أبو عبيد: ذكر الأصنام الخمس الذين تركنا صفاتهم في صدر كتابنا هذا من تكلم فيه في الإيمان هم الجهمية والمعتزلة والإباضية والصفارية الفضلية. فقالت الجميع: الإيمان معرفة الله بالقلب، ولم يكن معها شهادة الإنسان، ولا يقوم بنبوة ولا شيء من أداء الفرائض، احتج بذلك بإيمان الملائكة. فقالوا: قد كانوا مؤمنين من قبل أن يخلق الله عز وجل الرسل. فقالت المعتزلة: الإيمان بالقلب واللسان مع اجتناب الكبائر، فمن قاله منها شيئا كبيرة زال عنه الإيمان ولم يحق بالكفر، فسمي فاسقا، ليس مؤمنا ولا كافرا، لأن أحكام الإيمان جارية عليه. وقالت باضية: الإيمان جماع الطاعة، من ترك شيئا كان كافرا نعمة، وليس بكافر شرك، محتج بالآية التي من إبراهيم: بدلوا نعمة الله كفرا. وقالت الصفرية: من ذلك في الإيمان أنه جميع الطاعات، غير أنهم قالوا في المعاصي صغارها وكبارها كفر وشرك ما فيه للمغفور منها خاصة. وقالت فضلية: مثل ذلك في الإيمان أنه أيضا جميع الطاعات، لأنهم جعلوا المعاصي كلها ما غفر منها وما لم يغفر كفرا وشرك كفرا وشركا، قالوا لأن الله جل ثناؤه لو عذبهم عليها كان غير ظالم، لقوله لا يصلها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. وهذه الأصناف ثلاثة من فرق الخوارج، مع إلا أنهم اختلفوا في الإيمان، وقد وافقت الشيعة فرقتين منهم، وافقت الرافضة المعتزلة، وافقت الزيدية الإباضية، وكل هذه الأصناف يكسر قولهم ما وصلنا في باب الخروج من الإيمان بذنوب إلى الجهمية، فإن كسر قولهم قول أهل الملة وتكذيب القرآنية، حين قال الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وقولهم وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فأخبر الله عنهم الكفر إذ أنكروا بالألسنة وقد كانت قلوبهم بها عارفة، فما أخبر الله عز وجل عن إبليس أنه كان كافرا وعارف بالله بقلبه ولسانه أيضا في أشياء كثيرة يطول ذكرها، كلما ترد قولهم أشد الرد وتبطل أقبح الإبطال.